طلبا للإيجاز والاختصار، ولأني لم أقف لهم على تآليف في المذهب كما تركت علماء هذا القرن لشهرتهم وقرب عهدهم بطلبة العلم الموجودين اليوم. لو من أراد التوسع في هذا ما ذكره فليرجع إلى كتاب الإنصاف، إنصاف المرداوي رحمه الله ذكر شيئا من ذلك، وكذلك كتاب المدخل لابن بدران، كم كل ما ذكره رحمه الله هنا منقول من كتاب المدخل لابن بدران رحمه الله. وقرب عهدهم بطلبة العلم الموجودين اليوم، وقد تركت أيضا كثيرا من الفوائد والبحوث للغرض نفسه، تكملة ما في هوامش الروض، ما في هوامش الروض المربع، زاد المستقنع، طبعة القصيبي، وحواشي الشيخ العنقري، أو تقرير أو خطه أو شيخا. فالمراد به طبعة الروض المربع، طبعة القصيبي التي عليها حاشية الشيخ عبد الله بابطير رحمه الله. الشيخ عبد الله بن بطين، وما فيها أبو بطين وما فيها من شوف حواشي العنقري من عين باء طاء، يعني شيخنا عبد الله هذا يسمى له عين باء طاء، يعني شيخ عبد الله أبو بطين، أو تقرير أو خطه أو شيخنا، متى رأيت عين باء طاء فالمراد الشيخ من عبد الله أبو بطين، وإذا رأيت تقول وما فيها من ميم خاء، ميم خاء المراد محمد الخلوتي، أو دال خاء لكن هذا قليل، يقول فالمراد الشيخ محمد الخلوتي، وما فيها من ميم باء فهو محمد، فهو المراد عبد الوهاب ابن فيروس، وما فيها من ميم نون أو ميم باء أو ميم حاء فالمراد الشيخ منصور البغوثي، لكن المشهور في الشيخ منصور أن يقول ميم صاد، التعبير عن الشيخ منصور البغوثي في أكثر الحواشي حينما يقولون عن الشيخ منصور يقول ميم صاد، إذا قال كذا وكذا نقلا ثم قال انتهى ميم صاد، المراد من منصور البغوثي، إذا قال انتهى ميم خاء المراد محمد الخلوتي، انتهى عين باء طاء المراد الشيخ عبد الله أبو بطين، وإذا قال مثلا نقلا وقال انتهى شين عين قاف المراد شرح الإقناع، شين عين قاف من شرح الإقناع. وما فيها من عين نون فالمراد به الشيخ عثمان بن أحمد ابن قائد النجدي صاحب شرح العمدة والله أعلم. نعم يقول عين نون الشيخ عثمان بن قائد النجدي، أشهر كتاباته حاشية المنتهى مطبوعة الآن في 5 مجلدات، حققها الدكتور عبد الله التركي جزاه الله خيرا في 5 مجلدات، وهي من تعتبر من الحواشي التي حررت كتاب المنتهى. نعم. وبهذا أقول ينتهي المقصود، نسأل الله عز وجل من آخر الكلام ما فيه يعني أشياء فقهية، مجرد تراجم و أشياء يقرأها الإنسان. نعم. إيش؟ نقص شيء مع البخاري في المنبر؟ لا ما يكفي، لا كمل المخرج. ما في شيء. بقي يوم بكرة ولا بعد نوقف. يعني في سؤال قبل ما نختم. نعم. يعتبر وترا، إذا صليت 5 سردا تقول أوترت بـ5، 7 سردا أوترت بـ7. نعم. أيه تحسب تكون لا الوتر بـ1، إذا صليت ثنتين ثم صليت 1 تكون أوترت بـ1. إلى المتصل تتبعها، لكن الإيتار قد يصلك ثنتين ركعة تكون الآن أوترت بـ1، صليت 4 ثم أوترت بـ1، نقول الإيتار بـ11 ما له لصفة واحدة. التعبير بعشر ليس لهن صفة واحدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.